بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن المسلم لا يخلو أن يكون يفعل واحدًا من ثلاثة: إما أن يفعل مأمورًا به، أو يصبر عن محظور، أو يصبر على مقدور. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم يتقلب في أمر الله فعلًا، وتركًا لما نهي عنه، وصبرًا على ما قضى الله تعالى به وقدر، وأن يشكر ما أنعم الله به عليه. والقلب الحي هو الذي يتأمل نعم الرب فيقوم بشكرها، وهو يتقلب في نعمه سبحانه وتعالى صباح مساء. وإذا خرج من عبادة كصيام رمضان أتمها الله عليه فإنها نعمة عظيمة، فهو يشكرها بمزيد من العبادة كصيام الست وغيرها من أنواع الطاعات. وكذلك فإنه يترك المحظور والمنهي وما حرمه الله تعالى ونهاه عنه تقرباً إلى ربه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن شكر النعم والصبر على المقدورات من أعظم صفات المؤمنين، ولا يجوز لمسلم أن ينعم عليه ربه بالنعم في كل يوم وهو يبارزه في المعصية صباح مساء. ولماذا لا نشكر ربنا ونحن نخشى أن يهلكنا كما أهلك من هو أشد منا قوة؟ أيها المسلمون، تمتلئ بطوننا من رزق الله، وننام ملء جفوننا بنعمة الله، فماذا يجب علينا أن نزداد لله تعظيماً ولأنعمه شكراً؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. ولذلك فإن توالي الليالي والأيام ينبغي أن يحملنا على الطاعات لا على تركها. نحتاج لشكر ربنا سبحانه وتعالى. الشكر صمام الأمان وسبب بقاء النعمة وزيادتها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. إذن الشكر يمنع العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا علم المسلم حقيقة الشكر ومنزلته فإنه سيسعى إليه. ومما يعين على الشكر أن يرضى بما قدره الله تعالى له، وأن يعتقد الخير فيما حصل، لأنك لا تدري ما الخير يا عبد الله فيما أوتيت أو منعت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وربنا عز وجل قد دعانا إلى أن نرضى بما آتانا، وأن نصبر على ما منعنا. وإذا نظر العبد إلى من فوقه في النعمة كان ذلك من أسباب الشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه الإمام أحمد ومسلم. ومما يعين على الشكر أن يمتد البصر إلى نعيم الآخرة، حيث المحط الحقيقي للرحال والنهاية للآمال. وهناك في الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكيف لا تشكر يا ابن آدم وقد سخر لك ما تركب، وهيئ لك ما تسكن وما تأوي إليه، وأفاء ربك عليك من نعم الأموال والأولاد والأزواج ما تسكن إليه وتتزين به، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكذلك فإن التدبر في آيات الله مما يعين على الشكر. إن هناك سورة تسمى سورة النعم. ما هي سورة النعم يا عباد الله؟ التي ينبغي التأمل فيها، فإذا رجعت إلى بيتك فتأملها. سورة النعم هي سورة النحل، هي سورة النحل مما كثر فيها من تعداد النعم، والأمر بالشكر سميت سورة النحل بسورة النعم. فإذا تأمل ما في هذه السورة وغيرها يؤدي إلى التحرك للشكر. ومما يعين على الشكر أيضا أن تتذكر أحوال الضعف التي مرت بك، وكيف صيرك الله إلى حال قوة وغنى. كنت فقيرا فأغناك الله بالمال، كنت عزبا فزوجك الله، كنت ليس لديك أولاد فرزقك الله أولادا، كنت طالبا فصرت موظفا، كنت في بيت صغير فانتقلت إلى بيت أكبر، أو كنت مستأجرا فملكت، ونحو ذلك من الأحوال التي تتقلب فيها. والمشكلة أن الناس لا يتأملون ما مضى من حياتهم، ولا ينظرون في النقص الذي كانوا فيه من قبل، ولا يتأملون فيما كانوا فيه من الفقر أو الضعف أو الأحوال التي تغيرت. ومن فقه أبي هريرة رضي الله عنه وشكره للنعمة أنه رؤي في الليل يكبر فلحقه رجل ببعيره، فقال: من هذا؟ قال: أبو هريرة. قال: وما التكبير؟ قال: أشكر ربي بذكره. قال: على أي شيء؟ قال: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني. كنت موظفا، فيما مضى من أمري كنت أؤجر نفسي لهذه المرأة مقابل أن أشبع وأن أركب فقط، وكانوا إذا ركبوا سقت بهم سائق، وإذا نزلوا خدمتهم خادم، سائق خادم. فزوجنيها الله فهي امرأتي، ثم أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أمره عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فماذا يذكر أبو هريرة إذن؟ أنه كان فيما مضى سائقا خادما، فصار فيما بعد غنيا أميرا متزوجا للمرأة التي كان يخدم أهلها. والنظر في سير الشاكرين يعين على الشكر. ألم ترى أن الله مدح آل داود بقوله: اعملوا آل داود شكرا؟ على أي شيء كانوا يفعلونه؟ لم يأتي عليهم ساعة إلا وفيهم مصل، لا يخلو البيت من صلاة، لا يخلو البيت من صلاة، ما في ساعة إلا وفي بيت داود، في آل داود مصل، امرأة أو رجل، ذكر أو أنثى، لا يخلو البيت من مصل. فهل بيوتنا كذلك؟ هل يوجد أوقات تخلو من العبادة؟ كثير والله. فأين شكر النعمة؟ وإبراهيم الخليل الأمة القانت كان شاكرا لأنعم الله، كان شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. وكذلك يوسف عليه السلام لما خرج من السجن وتبوأ خزائن الأرض، هل نسي ما كان فيه؟ أبدا. قال بعدما صار له الملك في الأرض: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. نعمة أنه كان مسجونا ففك قيده، كان أسيرا فصار طليقا، فهو يتذكر النعمة، نعمة ربه عليه. لبث في السجن بضع سنين، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وكان أهله بعيدون عنه فصاروا قريبين منه، وجاء بكم من البدو فها هم أهله قد انضموا إليه، فذكر النعمة ثم قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك إذا آتى الله العبد نعمة يأمره بالشكر، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وهذا من تواضعه رحمه الله، فيذكر ستر ربه عليه، ستر القبيح وإظهار الجميل للناس فيودوه، بل كان الصالحون يتجاوزون بشكرهم خاصة أنفسهم ويفرحون بنعمة الله على غيرهم. وهذا مقام عظيم، أن تفرح بنعمة الله على غيرك من إخوانك المسلمين، أن تفرح بنعمة الله على غيرك من إخوانك المسلمين. والعلم نافذة عظيمة يفتح الله بها على صاحبها أبوابا عظيمة من الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الإنسان ظلوم جهول، فيه جهل وكبر وغفلة تصرفه عن الشكر. فالجاهل لا يعرف نعم الله فلا يشكر وأن له الشكر، والمتكبر ينسى فضل المنعم. ولذلك قال قارون بدلا من شكر النعمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فتغطرس وتجبر بدلا من أن يتواضع ويشكر المنعم. قال: إنما أوتيته على علم عندي، واغتر فرعون وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فاجتنب لي وعندي. وانسب إلى الله النعمة، والغفلة تنسي النعم، فيظل صاحبها يرمق نعمة الله على الآخرين شاعرا بأنه مبخوس منقوص مظلوم محروم. ولو أنه تفكر في نفسه لوجد نعما كثيرة، فلو كان ذا صحة فتأمل حال المرضى لعرف النعمة ولو كان في فقر، ولو كان مريضا فتأمل ما لديه من الذرية لشكر النعمة، أنه لم يكن عقيما ليس له ولد ولا ذرية، ولو كان عقيما فتأمل نعمة المال التي عنده لحمد الله أنه لم يكن فقيرا. وهكذا لا يخلو الإنسان من نعمة مهما كانت حاله بئيسة، لابد أن يوجد هناك نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. يحكى أن بعض حفظة القرآن الفقراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا فنام، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك 1000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال فسورة يوسف؟ قال لا. فعدد عليه سورا ثم قال فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو. فأصبح وقد سري عنه. ولذلك فإن المسلم مهما كان في شدة ومهما كان في ضائقة فلو تأمل في حاله سيجد أشياء يشكر نعمة ربه عليها، يشكر ربه على هذه النعم. وأبخل الناس من بخل بشكر الرب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الشيطان يريد أن ينسينا شكر النعمة، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا فإن العبد لا يزال في مكر الشيطان حتى يضعفه عن الشكر ويقول ماذا عندك؟ فلان أكثر. ماذا لديك؟ فلان عنده أكثر. وهكذا حتى يجعله لا يشعر بنعم الله عليه. أما أهل القلوب الحية فهم لا يزالون يشكرون ربهم. كان الإمام المزني رحمه الله ذا زهد وتأله، عالم عظيم أخذ عنه العلماء، وبه انتشر علم الشافعي. علم الشافعي انتشر بالمزني، فألف مختصرا في الفقه امتلأت البلاد به، حتى قيل كانت البكر العروس يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني. هذا الإمام قال عنه الذهبي رحمه الله في شكر النعمة: كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصرة صلى لله ركعتين شكرا على ما أنعم به عليه من العلم وهذه المسألة التي سطرها. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يعاقب مجتمعات بأكملها على عدم شكر النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهكذا يذهب الحرام بالشكر فيمحوه، فلا يأتي بعد ذلك من الله إلا العقوبة. أيها المسلمون، عندما نجد هذه الأحداث العجيبة التي يقدم عليها بعض الناس من الجرائم الكثيرة التي تنبئ فعلا عن حرمان الله تعالى بعض الناس من الأمن بسبب كفرهم وطغيانهم. وهذه القضية ارتكاب المحرمات مسلسل يقود بعضه إلى بعض، وربما عم شره حتى بعض الصالحين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فاجعلوا ألسنتكم تلهج بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليكم. وأعظم نعمة أنعمها الله تعالى علينا أيها الإخوة نعمة التوحيد. التوحيد أنه عرفنا أنه لا إله إلا هو وفي الأرض كفار ومشركون، وأنه جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، خير أمة مسلمون، نحن مسلمون وغيرنا كفار، وجعلنا كذلك نقوم بعبادته، ومكننا بحوله وقوته من الصيام مكننا من العبادة، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر. وكذلك أنه وفقنا لحضور الجمعة وغيرها من العبادات، وهذه نعمة. وهكذا إذا تأملت تجد النعم متوالية، ولكن كثيرا من الناس يظن كلمة نعمة هي الخبز واللحم والمال واللبس، ولا يفكر في نعمة الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة والتمكين من العبادة. وهذا الشيء الذي حرم منه عدد من المرضى والمساكين الذين لا يطيقون العبادة. ولئن شكرتم لأزيدنكم فاشكروه يزدكم سبحانه وتعالى. وإننا نسأل الله تعالى المزيد من فضله، ونحن نعتقد أن من نعمه علينا ما حصل من إيقاظ المسلمين لحرب اليهود والقيام لهم والتصدي. وإن هذه العمليات التي يقوم بها هؤلاء المجاهدون المسلمون ضد اليهود بالسلاح الأبيض تارة يدخلون على بعض اليهود فيطعنونهم، وبالرشاشات والمسدسات تارة فيترصدون لهم ويطلقون عليهم النار، وبالتفجير من بعد تارة بما علمهم الله تعالى. وهكذا إنها نعمة عظيمة. كانت الأمة في نقود تتجه نحو الاستسلام لليهود، فأنعم الله بأحداث جعلت روح الجهاد تسري من جديد في هذا الجسد، جسد الأمة المسلمة. فنسأل الله المزيد من فضله، نسأل الله مزيدا من الإيقاظ. اللهم أيقظ في قلوب المسلمين الحمية لجهاد اليهود، واجمع كلمتهم على قتال اليهود. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الدين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لهذه الأمة يا رب العالمين، عليك باليهود والنصارى والمشركين. اللهم من أراد صرف المسلمين عن دينهم فأشغله بنفسه، ومن أراد إشغال المسلمين بالمنكرات عن عبادتك فاجعل كيده في نحره. اللهم اهتك ستره وانشر سره واجعله عبرة لمن اعتبر. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا الأمن والإيمان، ولسائر بلاد المسلمين يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.